الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي. وكما بينت، هذا الكتاب لم يتطرق إليه من المصنفين لا سيما سنن الدارمي ولم تشرح، فبدأت بفضله سبحانه وتعالى بمقدمة الدارمي لأنها فيها منهج أهل السنة والجماعة والمسائل العلمية وقواعد العلم، فبدأت بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها مقدمة الدارمي في غاية الأهمية. ففي الدرسين السابقين بينت كلاما مهما الذي لم يحضر فليأخذه من على الموقع، الدرس الأول والثاني. وصلنا إلى الصفحة 16، أول كلام الإمام الدارمي. قال الحافظ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة، هذه المقدمة أولها هذه الكلمة، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. والباب كما بينت يسموه أهل العلم الترجمة، باب كذا، كما يفعل البخاري ومسلم وكل أهل السنن، باب العلم، كتاب العلم، باب كذا. فهنا المقدمة قال باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. هذا الباب وهذا التبويب كما بينت قبل ذلك هو يبين مقصد المؤلف من الكتاب، من الأحاديث التي توجد في كل كتاب من التصنيف، يعني كتاب سنن أبي داود أو الدارمي، كل كتاب وكل باب يبين المراد. فإن استصعب عليك فهم الحديث فانظر إلى الباب وإلى الترجمة تساعدك لفهم هذا الباب. فالباب هو عنوان لبيان المعنى. باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلال. فأول ما رواه، والحديث رواه البخاري ومسلم، فقال حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ هو ما أسلم ولكن في الجاهلية له أعمال. فقال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية. ففي الجاهلية يعمل الإنسان الضلال والكفر والشرك والمعاصي والذنوب ويعمل الأعمال الصالحة، وشرط العمل الصالح لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرط الإسلام. فقال هنا من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هو أساء في الإسلام، والإساءة أنه لم يسلم أساسا. قلت شرح الحديث، قلت هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم، كتاب الإيمان، باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. قال النووي في شرح مسلم: وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين، أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فليس الأمر بالكلمة فحسب، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال: وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين، أن المراد بالإحسان هو هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، ونفس الحديث يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. فقال هنا بما يناسب المقام والسياق: الإسلام يهدم ما قبله، رواه مسلم في صحيحه من حديث الباب، وبإجماع المسلمين، يعني هذا لا خلاف عليه. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، نسأل الله السلام والعافية، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير منعقد للإسلام بقلبه. هذا معنى الحديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فهنا من أساء في الإسلام قد يكون أسلم وأساء في أمور وفعل أمورا طيبة وخلط بين الحلال والحرام، فهنا يبين لك معنى الحديث، لأن كلام أهل العلم اختلفوا في هذا الأمر كثيرا، فأتيت لك بزبدة الترجيح. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير منعقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين. ألا يعلم من خلقه ولطيف الخبير؟ فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهاره صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفره. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله أعلم. وأكملت الهامش، قلت: وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري تكملة لمعنى الحديث: إن المراد بالإساءة الكفر، لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، من أعظم المعاصي الكفر، وإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على ما قدمه. وإلى ذلك إشارة البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله. هذا ما يقوم به أهل العلم من شرح الأحاديث والأبواب. فقال هنا: وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث النبي: أكبر الكبائر الإشراك بالله. فالإمام البخاري إمام حافظ فقيه عالم، حتى قالوا هذا الكتاب بإذن الله تعالى أفضل كتاب مما كتب الخلق في هذه الأمة بعد كتاب الله هو كتاب البخاري. الإمام البخاري يقول: باب كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب التوحيد، وأبواب تحت هذه الكتب، وأحاديث منتقى بانتقاء في غاية الجودة، وكل حديث له اتصال بالحديث الذي قبله بالحديث الذي بعده. فقال هنا: وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث. لا يستقيم لطالب العلم أن يقرأ أو يحفظ كل الكتب التسعة وما بعدها ولا يقرأ ويفهم ويشرح. أنت تقرأ، والقراءة والحفظ لا بد معه من الفهم والدراية، رواية ودراية، لفظا ومعنى لا بد. هذا هو، وهذا الذي عليه المعول والفهم، تمام. فقال: وعن أبي وأن عبد أبي عبد الملك البوني: معنى من أسلم في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في نسأل الله العفو والعافية يقولون لا إله إلا الله وأمور كثيرة يشككون فيها، يشككون في قدرة الله ويشككون في صفات الله عياذا بالله، ويؤولون تأويلات ما أتى بها الصحابة ولا من بعدهم ولا من بعدهم. والحديث البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث الصحيح حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأقوى من ذلك حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعلم ما يوعدون. فهنا النبي قال: وأصحابي أمنة لأمتي. وأصحابه ورثة الأنبياء، ثم من بعدهم ثم من بعدهم إلى يوم القيامة من أهل السنة والجماعة، فهم الذين فهموا القرآن. فصحاء، نزل القرآن بلغة العرب وهم فصحاء، ولو كان غالبهم أميون فصاح يفهمون القرآن والسنة الحديث والآية من غير أن يقولوا ما معنى هذه الكلمة. فهم فصحاء علماء في اللغة، صف الله قلبهم وطهرهم لتلقي الكتاب والسنة، فهم الأئمة وسادات الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، فالعلم من خلالهم. وجل ما يقال ويكتب ويصنف إنما من أصحاب رسول الله. أول كتاب كتب في علم أصول الفقه كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أول كتاب في أصول الفقه، استقاه كله من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين. قضية معلومة وبينة. قال: معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام أسلم رياء وسمعة. وبهذا جزم القرطبي ولغيره نفس الحديث معناه. معنى الإحسان الإخلاص، الإخلاص حين دخل فيه وداومه عليه إلى موته. ما القضية لا تنفصل منذ أن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أن يتوفاك الله، لا شك ولا شبهة ولا جهل، لابد أن تتعلم. وإن أتت إليك شكوك وشبهات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن قصرت عن التفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعلى الإخلاص حين دخل فيه وداومه عليه إلى موته. والإساءة ضد ذلك، فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقا، فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية، شر على شر وظلمات على ظلمات بعضها فوق بعض، فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل بالوحي وأعلمه بأسماء المنافقين الذين هم أسلموا رياء وهم كفرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل درجات النار المنافقون، لأنهم أظهروا الإسلام وهم كفرة، أما الكفرة لم يظهروا الإسلام فكانوا بدرجات الكفر والضلال أقل من المنافقين، والمنافقين في المرتبة العليا، نسأل الله السلام والعافية. كثير ممن يقول لا إله إلا الله والله أعلم بأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بأسماء المنافقين إلا حذيفة بن اليمان، لذلك أجمع الصحابة على أن حذيفة بن اليمان هو أعلم الناس من الصحابة بأحاديث رسول الله. ويكفيك هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في هذا الأثر الجليل، قد جعلت فيه خطبة عيد من أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاثة. قال لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنه لا يضرك الأثر أقول مرة أخرى، هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. فقال فإنه لا يضرك شيء ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا التبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. خبير الفتن، إذا التبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. فهذا الذي يواجه آلاف من طلبة العلم، يلبس عليهم الحق بالباطل والسنة بالبدعة، لا يعرفون الترجيح، لا يعرفون المطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ والضعيف من الصحيح وهكذا، لا يعرفون السنة من البدعة. قد يكون من أهل الأهواء ويقول أنا من أهل السنة والجماعة. فإنه لا يضرك فتنة ما تبين لك دينك، إنما الفتنة إذا التبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. فلا بد من الوعي، ولا بد لطالب العلم أن يحمل هذا النصب، نصب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنا كفيناك المستهزئين. وبينت العلة في الحديث، القضية أن تسير على عهد وسيري ومنهج رسول الله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. الكثير ممن يصدون عن سبيل الله ويهدمون عرى الإسلام وشعائر الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة، ويشككون في الثوابت ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله. وإذا نظرت إلى قولهم وإلى كلامهم، بل ليس إلى مجرد قولهم، لا علاقة لنا بما في القلوب، لما يخرج هذا المجرم إبراهيم عيسى لما يعبث بالقرآن ويأتي إلى آية في سورة الحاقة هلك عني سلطانيا، ويقعد يضحك سلطانية سلطانية السلطانية اللي بنأكل فيها الفول والطعمين، هذا يشك أنه ليس بمسلم، هذا مجرم، هذا مجرم. وهذا أكثر بيانا من هذا المجرم الآخر مثله وأخوه إسلام البحيري، لكن هذا بيّن كفره بالطعن في القرآن، نسأل الله السلام والعافية. فقال هنا فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. والأصل عند أهل السنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث البخاري ومسلم وإن لم يعمل خيرا قط، وحديث البخاري ومسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية من خردل من إيمان، من ذرة، أنت متخيل؟ فليس منهج السنة والجماعة أن يكفر أي أحد. وحديث مسلم حديث الإمام أثر الإمام مالك إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، تحسينا للظن بالمسلم لو 99 وجها أنه كافر، ولكن لو قال الكفر بعينه ويعلم ما يقول ويستهزئ بالله ورسوله وبالقرآن إن لله وإنا إليه راجعون، هذا لا يستقيم. قال فيعاقب على جميع ذلك، وأن الكافر يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه، والأخبار دالة على ذلك، الإسلام يجب ما قبله. ثم نرجع إلى أصل الكتاب رقم 2. أخبرنا هارون بن معاوية فلان فلان عن مجاهد قال، بداية الصفحة 17، حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم. حدثني مولاي سيدي، كان عبدا وهو سيده، أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم. ما الإله ما شاء الله عايز يأكل، عايز نستخدمه. قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها. يعني قالوا له لا تأكل الزبد واللبن وما تديش للآلهة، أنت بتستهبل. فقال: فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن، ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. إساف ونائلة رجل وامرأة زنوا جهارا فمسخهم الله وجعلهم هكذا ومسخوا وكانوا أصنام تعبد، ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. فانظر إلى هذا الأثر الجليل. أبو جهل سماه النبي أبو جهل، وهو أبا الحكم، كانوا يرجعون إليه في التحكيم. فأحسن صلى الله عليه وسلم أن قال أبو جهل. فانظر: فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها، مخافة الآلهة. فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائل. يعني مولاه وكل الموالي أيامها من قبل ومن بعد لم يروا أن الكلاب تبول على الأصنام وتأكل شيئا أمرها يعلم، ولكن هناك طمس. سبحان ربي العظيم، ليس الأمر بديهة العقل والعبقرية كما يقولون. المؤمن من آمن بالله ورسوله ولم يعص الله ورسوله. قال هارون: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره، ثلاثة اللي بيعملوا عليهم الأكل طعام والشراب. كان جدتي في أسوان في الصغر كل الأرياف ثلاثة أحجار، ثلاثة، ويضعون عليها الشيء يغلى فيه الطعام والشراب وهكذا. كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره، والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. فانظر إلى هذا الضلال، يربي كلبه وإذا الموءودة سئلت ويقتل ولده، والولد يحتمل البنت والذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهناك خلل، هناك خلل. وقد يكون عندهم في مسائل الدنيا أمور قوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قلت في الهامش، وأيضا في كتب السير، كان الرجل يصنع التمثال من العجوة يعبده، فإذا جاع في سفره يأكله. أفعال تبين لك سبحان ربي العظيم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأمر مستمر بعد الإسلام في عدم الوعي وعدم الفهم وعدم الإدراك والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. البصيرة العلم والرشد والفهم. قد يكون مسلم ويصلي الأوقات الخمس ويحاول ألا يعصي الله، ولكن ليس هناك عنده فهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية ويلهمه رشده. قلت: روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه إضافة مني، وهذا صنيع السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين في مسألة الشرح والتفسير لكتب للأحاديث وللقرآن. فيعني أتيت بكلام الدارمي ثم زدته بأحاديث أخرى لتبين مراد ومقصود الدارمي، وهذا الذي يحدث زيادة فهم لفهم السنن دارمي أبي داود وهكذا. فعندما تعضد الشيء بحديث آخر ونقل أهل العلم فيه يؤكد لك المعلومة التي أرادها الدارمي. فإذا الذي يصنف لابد أن يأتي بزيادات على أصل التصنيف، وإلا فهو لا يفعل شيئا. فقلت قال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال ابن منظور في لسان العرب، وقلت قبل ذلك لسان العرب من أقوى وأشمل كتب المعاجم اللغوية لا سيما لسان العرب. قال هي الحال التي عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه وتعالى، إنك امرؤ فيك جاهلية، هي يعني هي الحال الجاهلية التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه وتعالى ورسوله وشرائع عليها العرب، شرائع شرعوها، والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغيره وغير ذلك، وأرض مجهل لا يهتدى فيها، وأرض مجهولة لا أعلام بها ولا جبال. فهذا المعنى اللغوي يقرب لك المعنى الشرعي، وده مهم جدا. وأرض مجهل لا يهتدى فيها، وأرض مجهولة لا أعلام بها ولا جبال، مفازة هي الصحراء، ليس فيها أعلام، ليس فيها شيء يدلك، كما يحدث في كل العالم الآن، طريق السويس الصحراوي، طريق الإسكندرية الزراعة وهكذا، ويدلك. فهذه أرض مجهولة لا أعلام بها ولا جبال. الحديث إنك امرؤ فيك جاهلية، فالمعنى اللغوي يبين لك معنى آخر. وقال النووي في شرح مسلم قوله فيك جاهلية، أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم، لأن بذر أعاب بلال أنه أمه سوداء، تخيل، هذا التعبير من أخلاق الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم. وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم، هذه قاعدة كلية في المعتقدات والمعاملات وفي البيوع وفي كل الأمور، الأمور العلمية توحيد المعتقد والأمور العملية بشكل عام. فقال ففيك خلق من أخلاقهم، ومن ثم ينبغي للمرء أن يتفحص ويستدرك ما كان منه ليرجع إلى الهدي النبوي، إلى الهدي النبوي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذا هدي رسول الله. ولو الولي يعلم به ربنا عز وجل تدخل بالجزم، مش جزمة واحدة، بالجزم، لكن لابد أن تحكم ملاك أمرك، ويجعل الله لك في قلبك بفضله ومنه الضابط. ما هو المسألة ناقصات عقل ودين. طب ما أنت ممكن يجي لك شلل ويجي لك نقطة وتقعد في البيت مش بتتحرك، مراتك مبهدلاك، مهما تفعل معها، المنهج عندنا خيركم لأهله لأولاده وزوجته، وأنا خيركم لأهلي، أنا رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تبقى الست مشيلك الطين وبالراحة والله هذا هو، أنا أفعل مع أهلي، أهلي أقل مني علما، والله وتالله وبالله ممكن أقعد ساعة ونص أفهمها المسألة، والله وتالله وبالله كذا كذا كذا كذا كذا 20 كذا ولسه مش مصدقة، وفي الآخر عندك حق، أنا آسف سبحان الله، أصبر والله يحدث معي وأبقى سعيد جدا. فالمسألة هنا مش قضية رجولية وهمجية، لا، افهموا يا إخوة، النبي فعل هذا لما سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بضرب النساء للضرورة، 70 امرأة من 70 بيتا اشتكوا إلى زوجات عائشة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي بالحديث المشهور وزجرهم وقال لهم هذا ليس من الإسلام وليس من خلق الحميد. فالمسألة هنا أنت امرؤ فيك جاهلية، لا، ليس معناها أنك كافر، لا. فالمسألة هنا بارك الله فيكم لابد من هذا، الوطن كله، العالم كله، أسرة، رجل، زوج وزوجة وأولاد، صلاح الزوج، صلاح الزوجة، ومن ثم صلاح الأولاد، الزوجة غير صالحة والرجل غير صالح، الأولاد زي الزفت. فهذه المنظومة منظومة في غاية الأهمية في التعلم، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في المعتقدات، في منهج السنة والجماعة، في التعليم. كل هذه يحدث من ذلك كله منظومة تؤدي بنا إلى الارتقاء. جل الأمة نسأل الله العفو والعافية لقلة هذه المنظومة تجدهم في عين الآخرين نحن ليس عندنا إسلام بمعاني إسلام فحسب. للأسف ما الذي جعل الصين، فانظر إليها، أمريكا، اليونان، بريطانيا، ألمانيا، في السلع يفعلون ما ينبغي أن يفعله المؤمنون المسلمون، يعلمون أن هذه السلع ستأتي إليهم بالمال في صدق، في أمانة، في عدم غش، وهم أولاد الذين كفروا. والمسلمون لا إله إلا محمد رسول الله وخربني، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما كان من أصحاب رسول الله أدى بهم إلى أن يكونوا سادات الأمة. هذا منهج كلي في كل شيء. انظر إلى ما يحدث في الصنعة. أعلم كثير من الحرفيين منطقة صناعية كبيرة للسيارات، وغالب التجار يذهبون إلى الصين. الصين دولة تعلم ما تفعل، تأتي بقطعة قد تساوي 1000 جنيه أي كانت عملتهم، وقطعة تساوي 100 جنيه. هم يعلمون من يريد الرخيصة ومن يريد الغالية. يأتي المصريون هداهم الله، يأتي اللي ب100 جنيه ويكتب عليها ب1000 جنيه، والسلعتان متشابهتان في الصورة. فالمسألة يا إخوة مش عارف والله، لو أراد الناس أن يتطوروا وينموا وتزداد أموالهم واقتصاداتهم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي. النبي دخل في السوق كما حديث حسن صحيح سنة الترمذي: يا معشر التجار، ونادى فيهم فالتفتوا إلى رسول الله، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فبدأ بالفجار يلفت انتباههم كيف نكون فجارا، فبين لهم العلة: إلا من بر وصدق. نسأل الله العفو والعافية. 99 من التجار إلا من رحم الله، وقليل ما هم ليسوا بصادقين ولا أبرار. وبعد كده يقول الدنيا خربت والدنيا ولعت والمش عارف الفول بكام والطعمية بكام والبيض بكام. ارجعوا إلى أنفسكم. سبحان ربي العظيم. فقال: ففيك خلق من أخلاقهم، وينبغي للمسلم ألا يكون فيه شيء من أخلاقهم، ألا يكون فيه شيء نكر في سياق النفي فتعم، هذا إجماع. ففيه النهي عن التعبير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. دلوقتي عندنا الأولاد صباح الخير السلام عليكم يشتم أمه بفرجها ويضحك: إزيك يا ابن كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله حاجة تجنن. تبقى أنت ماشي مع أولادك البنات ومع زوجتك وتسمع كلام زي الطين. ببقى قاعد في البيت وقفل المكتبة عليا وقفل الإزاز وقفل الشباك وقفل الباب والله، وتسب الدنيا يصلي في البيت. طب هعمل إيه؟ ففيه النهي عن التعبير فيه نهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. تعيير، سبحان الله، واحد رجل ابتلاه الله ببلية، نسأل الله أن يعفو عنه، تيجي تقول له أنت راجل، أنت راجل مشلول ورجلك مشلولة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الجنان ده؟ والله جنان. ده بيتقال في ناس كتيرة جدا أيا كان النقص اللي فيه. المسألة الإنسان يكون سليما ويحدث له شيء يغير حاله. قد نسأل الله العفو والعافية يجلس على البيت لا يستطيع أن ينظم نفسه ويبول ويتبرز على السرير ويمسحه أهله. هذا يحدث. الله، أنت عيرت إنسان بشيء، والله وتالله وبالله لو تعمدت لأصابك الله بهذا الشيء وأكثر. أنت تعيب على خلق الله. كل هذه من أخلاق الجاهلية، وحدث ولا حرج، وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية، وهذا في كل مكان. واحد يبقى أبوه مدير والتاني أبوه فراش، يا ابن الفراش يا ابن مش عارف يا ابن الزبالة كده يعني. سبحان ربي العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. ونحن لابد أن نعلم أهلينا ونعلم أبناءنا ونعلم أنفسنا ونعلم جيراننا إن زاد علمنا ويصل إلى الآخرين. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الجهل على ثلاثة أضرب أنواع. الأول وهو خلو النفس من العلم، هذا هو الأصل، جاهل في بالمسألة. وفي ناس تعلم ويتملك منها الشهوة والغيظ وهو يعلم ويفعل عكس العلم، هو جاهل. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الجهل على ثلاثة أضرب: الأول وهو خلو النفس من العلم، هذا هو الأصل. وقد جعل ذلك بعضهم معنى مقتضيا للأفعال الجارية به على غير نظام. مسألة العلم يا إخوة نعمة من عند الله. في بعض المسائل فيها كتاب وسنة وإجماع. أتكلم مع رجل عمي بيقرأ الفتحة بالعافية وحافظ جزء عام وبيصلي الحمد لله، عشان تدله على الحق دماغك توجعك. وكل من زاد علمه يحدث معه هذا، فلذلك لابد أن يستوعب ويركز ويكثف المسألة حتى ما المراد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يكن مفلحون. فالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لابد له من الحكمة والتريث وعدم العجلة والصبر عشان نصلح. ما احنا لو قعدنا كل مرة لا ليس عندنا صبر ما فيش حد هيتغير يا إخوة ولا يتعلم. فهناك خلل في الدعاء وخلل في الآباء، لأن هناك خلل في عدم تطبيق شرع الله، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا، كمن ترك الصلاة متعمدا. وعلى ذلك قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لابد أن تعلم. فجعل فعل الهزو جهلا، فانظر. والجهل نقيض العلم، قال الجرجاني في التعريفات: الجهل البسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما، والجهل المركب هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. قلت معنى الضلال، لأن هنا الباب باب ما كان عليه النبي الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلال. وقال الراغب في المفردات في غريب القرآن: يعني الضلال العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية. قال تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج، عمدا كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا، فإن الطريق الذي هو المرتضي صعب جدا. طبعا طبعا. قلت: لذلك ذكرت هذه المعاني لورود لفظتي الجهل والضلال في الباب المذكور، والذي روى تحته الحديث والأثر. وأصل لفظة الجاهلية تناسب الجهل المركب، وهو أشد من الجهل البسيط، لأنه يؤدي إلى الضلال والتضليل، وبه يزين الباطل، كما قال تعالى: زين لهم سوء أعمالهم. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا تقتصر أمور الجاهلية على المشركين، بل تكون للموحدين المسلمين على ما عندهم من قلة العلم وغلبة الهوى وانتشار الجهل وذيوعه وظهور الضلال ووجود أسبابه وشروطه، وذلك من مع العادات والتقاليد التي تأصلت عند الموحدين ونشأت بينهم وتجذرت وتمت وقبلها الناس مع قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أي قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونبدأ في درس الفقه إن شاء الله.